أنا يقيني إن قيام الليل له أثر عالي جدا على روح الإنسان، فكلما ازداد الإنسان قربا من ربه في قيام الليل كلما أصلح الله عز وجل قلب هذا الإنسان وحال هذا الإنسان. علشان كده دايما نجد الإنسان الحريص على قيام الليل يظهر أثر قيام الليل في على قلبه وعلى وجهه وعلى سلوكه. قال الله سبحانه وتعالى: تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم، هم يقومون من الليل، قضوا الليل في هذا الحال، فكانت النتيجة ظهر هذا على الوجوه وظهر هذا على القلوب، فتكون المسألة يقيني أن هذا الإنسان يصبح إنسانا صالحا. قيام الليل معناه الحقيقي أن يترك الإنسان أغلى وأعز ما يملك. طبيعة النفس البشرية بتميل للراحة، فلما يجبرها الإنسان على الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى حقيقة يعطيه الله عز وجل من جنس ما ترك. هو يا دكتور عبد الرحمن لما قام بالليل هم اشترك راحته، فكانت النتيجة ان ربنا يعوضه من جنس ما من ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه، فتكون النتيجة ان ربنا سبحانه وتعالى يديله نوعين من الراحة: الراحة القلبية، السعادة، الفرحة، السرور. الأمر الثاني الراحة البدنية. سبحان الله، فعلا تجد دايما الإنسان القوام بالليل عنده راحة كبيرة جدا. حقيقة قيام الليل إن أنا أسيب أغلى ما أملك، راحتي البدنية، أترك زوجتي، شهوتي الحلال. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم لا يعجب من الرجل له الفراش الحسن والمرأة الجميلة، فيقول الله عز وجل للذين هم من وراء حجاب: انظروا لعبدي هذا يدع فراشه وبطاءه من بين أهله وحبه، شدك ملائكتي أن ما سألني عبدي هذا فوله. حقيقة قيام الليل أنا بقول لربنا أنا بضحي بأغلى ما أملك، راحتي، زوجتي، راحة بدني، من أجل ربي سبحانه وتعالى. تكون النتيجة أن كمية العطايا اللي ربنا سبحانه وتعالى بيعطيها الإنسان أكثر من أن يتصوره الإنسان. واللي ينظر فعلا في الليل في القرآن هيجد أن الليل في القرآن وفي السنة له شأن كبير جدا. يا رسول الله أي الدعاء أسمع؟ أكثر دعاء استجابة، فقال: جوف الليل الآخر. ويسأل صلى الله عليه وسلم أو يذكر الله صلى الله عليه وسلم إن الساعة دي أو الثلث الأخير من الليل هو وقت التنزل الإلهي، فالبركات والفضائل والمكرمات إنما ينالها العبد في هذه الساعات. فمن ترك النوم وقام بين يدي الله عز وجل من الله عز وجل عليه بهذه الفضائل وأعطاه الله عز وجل الشرف في الدنيا والآخرة. يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، وأعلم أن شرف المؤمن في قيامه بالليل وعزه في استغنائه عن الناس.